تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى Thank you.

فَأَعْطَيْنَا والصدقة والأعمال الصالحة.